هل يرى النور كشمس أشرقت إلا من بعد ظلام نحن في الليل ولكن أبشروه أرسل الفجر السلام هل يرى النور كشمس أشرقت إلا من بعد ظلام نحن في الليل ولكن أبشروه أرسل الفجر السلام قال يا جند البيارق سأراكم بالتحام كونوا برقا وصواعق وارشقوهم بالسهام قال يا جند البيارق سأراكم بالتحام كونوا برقا وصواعق وارشقوهم بالسهام وارشقوهم بالسهام فخذوهم واقتلوهم حيثما وجدتموهم اضربوا كل بلاء بدم ستغرقوهم هو إن جاء إلي لن يلاقي فرجا قسم مني ووعد لا نجوت إن نجا هو إن جاء إلي لن يلاقي فرجا قسم مني ووعد لا نجوت إن نجا لا نجوت إن نجا اقصف اليوم فإنا جبل جبل يدعى حماس كلما تنزل ضربا كلما نرفع راس نحن رقم عالمي نجعل الظلم مدى ننزع القدس بسيف لا سلام الانتكاس نحن رقم عالمي نجعل الظلم مدى ننزع القدس بسيف لا سلام الانتكاس لا سلام الانتكاس فصائل متفرقة ومآذن مدمرة وأمة نائمة وأمم متآمرة ولكن معية الله حاضرة ما يجري في حلب شهداء مدنيون يفترشون الأراضي أيضا مؤذن لا يستطيع إكمال الأذان مدنيون يهربون من الاعتقال فيقصفون ويقتلون أيضا غارات الطيران لا تغادر أحياء حلب الشرقية وبقية المناطق توزع الموت على المدنيين الأبرياء حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا بكم ببرنامجكم المتجدد الشاب في أسبوع ونرحب بضيفنا الدائم الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيصني حياك الله شيخ حياك الله أبو عمر أهلا وسهلا بارك الله فيك حياكم الله جميعا أهلنا في كل مكان في حلب المحاصرة قلوبنا معكم وألسنتنا تلهج بالدعاء لكم وأعيننا تنظر إليكم والله سبحانه وتعالى يتولى أمرنا وأمركم حياكم الله في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها حيا الله كل من حمل هم قضية الشام حيا الله كل من ناصر كل من دافع كل من ذب كل من وقف مع أهل الشام أسأل الله أن يبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم نعم نبدأ بأهم موضوع الآن في الساحة الشامية حالة من الغضب الشديد تسود الشارع السوري بسبب استمرار تفرق وتشرذم الفصائل وصل الأمر إلى مظاهرات بدأت تتصاعد شيئا فشيئا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلنا في حلب الصمود الثابتين السلام عليكم أيها الأطفال الراسخين السلام عليكم أيها المحاصرين السلام عليكم أيها الرابضين في عرينهم من الآساد من المجاهدين السلام عليكم أيها المناصرين لأهل الشام بإعلامهم وأقلامهم وألسنتهم السلام عليكم أهل السنة في كل مكان السلام عليكم يا من امتلأت قلوبكم نصرة لكل مستضعف أسأل الله أن يبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم حياك الله أبو عمر ولا شك أن هذه الحلقة تأتي في أيام صعبة جدا وأن هذا اليوم يوم الجمعة المبارك قد جاء في لحظات صعبة على الناس ولا شك أن اليوم نستحضر قول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين الحقيقة حالة الغضب التي تجري اليوم والتي سألت عنها في الشارع السوري نتقاسمها نحن مع عامة الناس إن الغضب الذي في قلوب الناس اليوم هو موجود في قلوبنا نحن كمجاهدين وكطلاب علم كما يعلم الجميع لست أميرا ولا قائدا إنما مجاهد من عامة المجاهدين في بلاد الشام نحمل في قلوبنا غضب يحمله الناس وما خروج الناس في هذه التظاهرات وتصاعدها شيئا فشيئا إلا لأنهم رأوا أن الأرض تقضم قضمة قضمة والروافض يتقدمون والقادة ما زالوا على تفرق. نعم سيغضب الناس، نعم حتى المجاهدين سيغضبون، حتى طلاب العلم سيغضبون. نحن حملنا القادة في كل مرة المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. الله يعلم كم نصحنا، كم ذكرنا، كم وعظنا، كم زرنا القادة، كم تحببنا للقادة، كم قبلنا رؤوس القادة نناشدهم الله والرحم أن يتوحدوا. وما زالت الفرصة سانحة، ولكن سيأتي يوم لن يسامح الناس ولن نسامح نحن القادة على التفرق. سالت دماؤنا هنا وسالت دماء المجاهدين، ولكن هذه الدماء لم نسلها لأجل فلان ولا فلان أو فصيل، أسلناها لأجل نصرة هذا الشعب المظلوم. فنحن لن نسامح بدمائنا قادة توانوا عن جمع الكلمة وتأخروا، ونقول للقادة هذا هو النداء الأخير لكم من عامة الناس، هذا النداء الأخير، الناس لن يتحملوا أكثر من هذا. متى إلى متى ننتظر؟ نحن كمهاجرين تركنا أطفالنا ونساءنا وأولادنا وجرحنا على هذه الأرض، لم نفعل ذلك لأجل فلان أو فلان. نحن حينما نبشر الناس ونثبت الناس ونحرض الشباب على الثبات ونقول للشباب المسلم السوري اثبت، لا نقول له على أن تبقوا أنتم متفرقين أيها القادة، سيرتفع صوتنا. وأنا أحمل طلاب العلم وأنا أحدهم المسؤولية الأولى عن جمع كلمة المسلمين. هل هناك أسباب أساسية لعدم توحد الفصائل أو قادة الفصائل؟ نعم هذا الأمر إن شاء الله أطرق له في محور خاص إن أردت، لكن أريد أن الآن أتكلم عن حالة الشعبية ثم نتحدث عن هذا الأمر غليان في الشارع الثوري. هذا الأمر الذي أقول الآن حذرنا منه، والحمد لله أن الناس اليوم يقولون للفصائل توحدوا، لم تتطور لهم. نعم لذلك حقيقة نقول للناس ونقول للقادة الله الله في هذا الشعب المسلم، إن الشعب السوري قد قدم وضحى ووقف أمام أكبر طغاة العالم، أمام آلة القتل والدمار، وصبر، هدمت بيوته، قدمت هجر، حوصر، ضحى، فضحوا أنتم بهذه الكراسي، ضحوا بها لأجل رب العالمين سبحانه وتعالى. لا داعي للمعارك إذا لم تتوحدوا، لا داعي. نحن لا ننتصر بقوة السلاح، نحن ننتصر بمعية رب العالمين سبحانه وتعالى، وإن معية الله مع المجتمعين لا المتفرقين، إن يد الله مع الجماعة ليست مع الفرقة. اليوم الحالة التي نعيشها لا يرضى بها مسلم، لن تسامح الزوجة التي قتل زوجها القادة على تفرقهم، ولن يسامح الطفل الذي عاش يتيما وزفى والده شهيدا، لن يسامح القادة لا في الدنيا ولا أمام الله. إن سقطت حلب فسيدعو الناس على القادة في الطرقات. اليوم أنا كنت أذهب إلى إخواننا في خان الشيخ وغيرها الذين هجروا، سبحان الله الناس تهجر، متى نفيق؟ نحن طلاب العلم، نحن الشرعيين علينا مسؤولية أمام الله، يجب طلاب العلم يقولوا للقادة توقفوا هنا، هنا انتهى، هنا انتهى. من قال لك أن دور الشرعيين أن يتكلموا عن الاختلاط أو يتكلموا عن الدخان أو يتكلموا عن حرمة الغلول من الغنائم فقط؟ والآن يتحدثون فقط عن الغلو ويتركون كل شيء. نعم من قال هذا الكلام؟ من قال أن دورنا فقط حديث عن مسائل وغيرها؟ دور القادة، دور الشرعيين أن يقول للقادة توقف. العز بن عبد السلام عزل من صلاح الدين وقدم قبض، قال انتهى الأمر. اليوم على طلاب العلم وأنا أحد وأصغر طلاب العلم في الساحة أن يقفوا موقف يبرئون ذمتهم أمام الله سبحانه وتعالى، وأن يقولوا للقادة اتحدوا قبل أن تقف أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنا أحد الناس الذين لن يسامح أمام الله سبحانه وتعالى القادة نستمر هذا التفرق. نعم، البعض حملكم شخصيا مسؤولية ما يجري في حلب ومسؤولية تفرق الفصائل، والبعض اتهمكم بالتخاذل شيخ الحبيب. الله المستعان على كل حال. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. طبعا أولا أود أن أشكر الإخوة الذين يكتبون جزاهم الله خير في الفيسبوك وتويتر وغيرها، يذبون عن عرضنا وعن أعراض المجاهدين بشكل عام وعن غيرهم. أقول أسأل الله أن يذب عن عرضكم النار يوم القيامة، وجزاكم الله خير وبيض الله وجوهكم. ولا نحصي يعني ولا نملك كلمات إلا أن نقول أسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا بكم في جنات النعيم. الذين يتكلمون اليوم سواء على شخصنا أو على غيرنا طرفين، الطرف الأول النظام النصيري يتكلم شامتا، يتكلم شامتا، أين وعود المحيصني، أين وعود الناس، أين وعود القادة، أين وعود كذا، أين ونقول لهؤلاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتحقق فينا وفيكم قول الله: إن تسخروا منا فسوف نسخر منكم كما تسخرون. فسوف يأتي يوم بإذن الله ينصر الله سبحانه وتعالى عباده، وتعلمون أنتم من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي القادة ويتحدوا لننتصر على أعداء الله سبحانه وتعالى. وإن كان النظام يلومنا على أن تركنا أهلنا وديارنا وجئنا نقف أمام آلات القتل ويحملنا المسؤولية، مسؤولية قتله وطغيانه واستبداده وغير ذلك، فإن سندفع ثمن نصرة أهلنا في الشام، سندفع ثمن غربتنا، سندفع ثمن أهلنا وأطفالنا، ومستعدون لهذا الثمن، بل مستعدون بإذن الله أن نقتل هنا وننال شرف الدفاع عن المستضعفين والمظلومين ونصرة دين الله رب العالمين. أما الطرف الثاني فهو الذين يتكلمون من بني جلدتنا بل ربما من إخواننا، يلوموننا على تفرق الفصائل أو يقولون: أين وعدكم؟ أقول: من قال لكم أننا نملك عصا سحرية؟ من قال لكم أننا نملك كن فيكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم هزم في أشد المعارك عليه غزوة أحد، ونحن لا نملك إلا أنفسنا، نملك. وحاول المجاهدين وحاول المجاهدون وقدموا تضحيات كبيرة جدا، ولله الحمد منا في المرة الأولى قتل من الروافض أكثر من 1200 باعترافه، وفي المرة الثانية قتل قريب من هذا العدد، والإخوة لن يتوقفوا. الفصائل مع شدتنا عليهم ومع يعني عتبنا الشديد عليهم إلا أنهم لم يتخاذلوا والله، وقدموا ما يستطيعون القصف والطيران، ونحن لا نقول هذا الكلام من منطلق إحباط، بل بإذن الله واثقون بنصر الله سبحانه وتعالى. ولكننا إحباطنا لأجل شيء واحد فقط، هو أننا لم نحقق أمر الله سبحانه وتعالى بالاعتصام والتجمع. لم نحقق هذا الأمر، هذا الأمر الذي يحس في قلوبنا، ونخشى أن يأتينا عذاب الله سبحانه وتعالى من قبل هذا الأمر. أولئك الذين يتكلمون يقولون: أين وأين وأين، وهذا ما وعدكم حسن وغير ذلك. أقول لهؤلاء إذا كانوا من إخواننا طبعا، أقول: وما تنقمون منا؟ ماذا تريدون منا؟ هذا ما نستطيع أن نقدمه، لا نملك إلا دماءنا، والحمد لله قدمنا جزءا منها، ومستعدون أن نقدم أرواحنا. عبد الله الحسن عبارة عن رجل كان آمنا في أهله وولده وأطفاله، رأى إخوانه في الشام يقتلون، فترك ابنته أو ابنتيه وولده وجاء هنا، وغاية هنا أن يرى إخوانه أطفال الشام يضحكون كما يضحك أبنائه. ودورنا أن نحرض الفصائل على التوحد، دورنا أن ندعوها أن تتوحد، دورنا أن ندعوها أن تثبت، دورنا أن نقول للشباب السوري: دافعوا عن أرضكم، دافعوا عن عرضكم، دافعوا عن دينكم، دافعوا عن بلدكم، دافعوا عن وطنكم، ونحورنا دون نحوركم، ودماؤنا دون دمائكم. هذا ما نستطيع أن نقدمه لإخواننا. أقول لإخواني: لا أملك إلا دمي، ودمي رخيص بإذن الله رب العالمين، أسأل الله أن يرزقني شهادة يرضى بها الله سبحانه وتعالى عني. هذا ما نستطيع أن نقدمه هنا في أرض الشام. أما تفرق الفصائل فأمر إلى الله سبحانه وتعالى، والله في جولة الاندماج يعرف القادة. ظللت أبكي كالطفل، حتى قال للبعض: يعني لماذا هذا البكاء؟ قلت: حسرة على دماء الشباب التي تضيع، وحسرة على واقع الشام، وحسرة على ثمرة ضحى لها الثان ثم أنتم تضيعونها. وقلت هذا الأمر وما زلت أقوله، وإذا حقيقة لم ينقذ الله القادة بأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويعجلوا بالتجمع، ربما أكون قسوت عليهم، ربما في جولات الاندماج القادمة يقولون أنت خليك بعيد عنا لأنك قسوت، ولكني عاهدت الله سبحانه وتعالى أن أنصر المظلومين وأنصر الشعب المسكين، ولا أن أقف مع من أبى أن يتوحد أو أن يجتمع أو أن يلبي أمر الله سبحانه وتعالى. نشكو إلى الله سبحانه وتعالى تخاذل الأمة، قلوبنا تتقطع، لا نهنأ بنوم، نرى إلى حلب، لسنا محبطون، لسنا منهزمون، متفائلون بنصر الله، ولكننا سنذكر القادة مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس، ونتأمل قول الله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، وقول الله سبحانه وتعالى إن عليك إلا البلاغ. هذا ما نستطيع أن نقدمه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نكون قد قصرنا في نصرة أهلنا في الشام وأن لا نكون خذلناهم. نعم، البعض يحملكم مسؤولية بأنكم لم تفضحوا من عطل الاندماج، وهناك من يشن حملة كبيرة عليكم على مواقع التواصل الاجتماعي، هل هذا يؤثر على محبة الناس لكم؟ طبعا محبة الناس هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى، هذا أمر بيد الله، ونحن ما جئنا هنا نبحث عن محبة الناس، وما جئنا نبحث عن ثناء الناس. طبعا أنت تعلم أن الأسئلة نأخذها من الشباب. لا جزاك الله، لكن نحن ما جئنا يعني نبحث عن أن فلان يحبنا وفلان يكرهنا ولا فلان يعني نعجبه أو لا نعجبه، نحن جئنا لأن قرأنا قول الله سنصركم في الدين فعليكم النصر، نحن جئنا لقول الله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، جئنا لقول الله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، نحن جئنا ونعلم أن هذا المكان ليس مكان رفاهية وليس فندق، لم نختبئ خلف أسماء مستعارة ولم نغطي وجوهنا، وإن شاء الله دخلنا مع إخواننا قدمنا ما نستطيع سواء من دمائنا أو حتى من أموالنا أو حتى من كل شيء، ولكن محبة الناس أمر ثاني، المهم أن يحبنا رب العالمين سبحانه وتعالى، وإن الله إذا حب العبد حبب إليه عباده، فمحبة العباد أمر آخر. لكن السؤال الأول، لم تفضحوا من عرق الاندماج؟ لا صحيح، تكلمنا مرات كثيرة عن عرق الاندماج، بل حلقة خاصة في الشام في أسبوع، ارجع إليها في موقعنا في اليوتيوب منبر الشام، تكلمنا فقط نعم كانت قبل خمس حلقات من عطل الاندماج، هذا عنوان الحلقة، تكلمنا بوضوح. لكن حقيقة أمر مؤلم أن البعض، وهذا سأقوله بصراحة يعني الأمور حقيقة ممكن يوم من الأيام أظن الله أعلم أنه يعني ننزل مع المتظاهرين، ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ أنا حقيقة البعض وضع تصور في ذهني أن من عقل هو الفصيل الفلاني، يريدنا أن نقول كما يتصور هو، لا أن نقول كما نشهد الله سبحانه وتعالى عليه. أنا الذي أشهد الله عليه، كلمة عظيمة، أن الذي عقل هم الفصيلين وليس فصيل واحد، وأن التنازع لم يكن على أمور ثوابت مبادئ أو غير ذلك. نصف جولة الاندماج كانت من يكون الأمير؟ من هم الفصيلين شيخ الحبيب؟ أكبر فصيلين بالساحة طبعا جبل الأحرار، إذا اتحد الجبل الأحرار بقي معهم، إذا اتحد الفصيلين بقي معهم، لكن حقيقة أنا أحملهم المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. قد تقول لي طيب وبقية الفصائل؟ أقول أحملهما لأنهما أحب الفصائل إلي، ربما العتاب على قدر المحبة، ولكن واقع إذا اتحد هؤلاء أنقذوا الساحة مع بقية الفصائل. طبعا أنا لا أدعو الاتحاد جبهة وحدهم، لأن هذا لا يفيد، ولكن بقية الساحة والواقع يثبت أنه خلال جولة اندماج كل فصائل الساحة أو جلها قالوا اتحدوا ونحن معكم، نحن معكم، لذلك المسؤولية عليهم كبيرة أمام الله سبحانه وتعالى. يقول من عطل؟ أقول الذي عطل هو حب الإمارة، والذي عطل هو صراع النفوذ والغلبة، هذا الذي عطل. يريدنا أن أقول فلان، طيب كيف أقول فلان وهما لم أرى أحدهما تنازل حقيقي للآخر؟ يعني قال أحدهم للآخر نقترح خمس مشايخ، فقال الآخر نقترح خمس مشايخ وخمس فصائل، طيب هذا ولا هذا؟ اقبل. قال أحدهم الآخر نكون نحن في البداية وأنتم نحن الأمراء في المرحلة الأولى وأنتم المرحلة الثانية، قالوا لا نحن الأولى وأنتم الثانية، تنازع من يكون أول الثاني. إذن حب الإمارة والصلح. لذلك أخي كريم حينما نقول الذي عطل الفصيلين لا نقولها والله لأجل نرضي الطرفين، لا والله، وحينما قلت لن أبقى مستقلا وسأبايع أحد الفصلين، ظلمت والله أن أحد الفصلين سيكون رأى أن الساحة فعلا انزلقت وانتهت، سيقول خلاص أنتم خذوا الإمارة وأنا معكم، يقدم تنازل. إيه ما رأيت أحد فعل هذا الشيء. لا. لذلك أنا أقول هذا الكلام ما هو إرضاء لأحد الطرفين، لا، اتفقوا على الأمور الأساسية والله في 5 ساعات. لا. جاءت من يكون الأمير؟ لا لا يكون الأمير منكم، يكون الأمير منا، يكون الأمير منا ثم منكم، الشورى يكون في الفصيل الفلاني ما يكون في الفصيل، هذه أمور ثانوية وإن كان لها علاقة بشيء من الفكر والمنهج، لكن ما هي قضية اليوم فكر ولا منهج، قضية أهل السنة اليوم ينتهون. تجي تكلمني عن الله، أنا ما بالفصيل فلاني ولا أنا بالفصيل فلاني ولا أنا أريد ولا أنا لا أريد، ثم يقول لي لماذا لم تفضح من عطل الإندماج؟ ماذا نقول أكثر من هذا الكلام؟ لا نريد نحرض أيضا على الفصائل، لأن الفصائل هي التي تقود الساحة اليوم، لكننا ننصح ونقسو في النصح للمحبة. ونحن ما نتكلم عن القادة لا أعتبر أنني أفضل من القادة، لا، أنا أعتبر القادة أفضل مني، قدموا وقادوا وفعلوا، وأنا رجل في هامش هذه المنظومة الجهادية والثورة الكبيرة، أحاول أن أدافع، وحاول لما خذل العالم والمسلمين أهل الشام أن أكون أحد من لم يخذلهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد فعل ذلك، وأن لا أكون دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم من خذل مسلم من خذله والله يوم القيامة. ولكن القادة لا نسامحهم أمام الله سبحانه، لا والله لا نسامحهم أمام الله سبحانه وتعالى، ولا مجالس الشورى. نحن هنا في بين عشية وضحاها يقال استشهد فلان، لكن لن نسامحهم أمام رب العالمين سبحانه، لن نسامحهم أمام رب العالمين، لن نسامحهم أمام رب العالمين، ونقول لا داعي لتفتحوا معارك الآن إذا لم تتوحدوا، لأن القضية محسومة. قال ربي سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا، ما هو تحليل سياسي هذا الكلام، هذا قرآن، فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال لي أحد الشباب المجاهد، قال لي يا شيخ الهزيمة لأجل الله إنه المكان الفلاني فيه شباب يدخنون ولا المكان الفلاني، قلت أعظم معصية عصي الله بها في الشام هي التفرق، والتفرق كبيرة من كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك نص أهل العلم على أن الكبائر، كبائر الذنوب، هي كل ذنب جعل الشارع على من فعله حدا في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. التفرق جعل الإسلام عقوبته في الدنيا الفشل وفي الآخرة العذاب العظيم، إذن هو كبير من كبائر. ما لكم يا قوم، لماذا نسكت؟ لماذا يسكت المجاهدين الشباب المجاهد؟ لماذا يسكتون؟ لماذا يسكت الشرعيون؟ لماذا يسكت القادة؟ حلب على وشك، نسأل الله أن يثبت الصامدين الأبطافية، ريف دمشق يهجر، هل ينتظرون حتى يضيق ولا يبقى إلا جزء يسير؟ يقول الآن نتوحد، لن يبقى في ذلك الوقت طعم ولا لون ولا رائحة لتوحدكم ولا فائدة منه، لا فائدة. الآن النظام يعمل على حصر الجميع في إدلب، تهجير من كافة المناطق. الجميع يدرك شيخ الخطر، نعم. الجميع يدرك الخطر، ولكن دعني أقول هذه صرخة، كل اليوم قسونا، لكن والله ما في القلب نمسكه إمساكا حتى لا يتفلت بألسنتنا، ولكن أخشى أن لم أقل هذه الكلمات أكون قد خنت أو خذلت، لذلك تكلمت في هذه الكلمات. نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القادة والمجالس الشورى. اللهم آمين. والله ما في لا أوامر داعمين ولا كذا ولا كذا ولا كذا، بالجلسة الجميع كان صادق، الجميع يحاول، ولكن أدعوهم إلى جولة اندماج جديدة عاجلة يتذكرون فيها الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى، يتذكرون فيها آلاف الشهداء الذين ارتقوا، يتذكرون فيها الأطفال الذين يتعلقون برقابهم، ويعلم أن هذه الكراسي التي يجلسون فيها كراسي تحت النار وتحت القصف، ليست كراسي ذهبية حتى يطمع فيها على الأقل، وإلى الله المشتكى. نعم. محور حديث الساعة حلب، حلب إلى أين شيخ الحبيب؟ أما حلب الصمود، أما حلب الثبات، أما حلب العزة، فإني أقول للحلبية الأبطال، الله دركم وعلى الله أجركم، أبيض الله وجوهكم. أقول لأبطال حلب الصامدين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحقيقة بعيدة عن الكلام اللي ذكرناه قبل قليل، البعض يقول حلب خلال 10 أيام تسقط، خلال شهر. صدقنا هذا كلام غير صحيح. للأسف يشارك بعضنا من حيث لا يشعر في الحرب المعنوية على أنفسنا. المعارك والحروب هي معارك معنويات. حلب ستسقط خلال شهر، خلال شهرين، من قال هذا الكلام؟ نعم حدث خرق أخذ مناطق في حلب، ولكن في قلب حلب آلاف المقاتلين، في قلب حلب نقاط رباط قوية، في قلب حلب رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، في قلب حلب أناس صامدين صابرين. نسأل الله أن يحفظهم، نسأل الله أن يحفظهم ويثبتهم. أول رسالة لأهل حلب، يا أهل حلب أيها الأبطال نساء ورجالا وأطفالا، إطفاء ورجال دفاع مدني وأطباء ومعلمين وكل الشرائح، تجار، تماسكوا اليوم وارفعوا معنوياتكم، واعلموا أنهم يخوفونكم بإعلامهم، ولكن الله سبحانه وتعالى أقوى منهم، هو الجبار القوي المتين. فرسالتي يا أهل حلب، حذاري أن تستسلموا، حذاري أن تستسلموا. لمن تتركون الأرض؟ لمن تتركون الشحباء؟ لمن تتركون أرضا وطأها خالد بن وليد؟ لمن تتركون أرضا صعد صلاح الدين على قلعتها بخيله وجواده مكبرا؟ أو ما سمعتم أكرم الكعبي وغيره يصرخون حلب صارت شيعية؟ أو ما رأيتم حتى الذين ذهبوا إلى مناطق النظام، صلى الله يحفظهم ويردهم سالمين، أو ما رأيتم هؤلاء يستفزهم النصيريون وحزب الشيطان ويشغلون سماعات عالية أمامهم نداء يا حسين وغيرها من نداءات الشيعية واللطميات حتى يعني يستفزوهم أكثر ويهينوهم؟ لا يضركم الصور التي أخرجوها لذلك المجرم السفاح المسمى بالنمر وهو يضحك، فإن خلف ضحكاته مكر، وقد رأينا القصف حينما قصفوا النازحين والمدنيين وغير ذلك بالقبة. نعم أكثر من 45 شهيد، رأينا هذا كله. أقول يا حلب، يا أهل حلب، يا حلب الصمود، لتكن معنوياتكم عالية، احذروا الوصية الثانية من المخذلين الذين ينشرون الإشاعات وينشرون عدم قدرة أنا على تواصل يومي مع القادة في الداخل. إن شاء الله هنالك قدرة على الثبات طويلا. والله يا شيخ تواصل مع الكثير من في الداخل، همهم عالية كثيرة، رجال والحمد لله أن همهم من في الداخل أكثر من في الخارج، رغم كل القتل، لكن الرجال صدقوا مع هذا العالم، بالأخص المجاهدين. صحيح. فلذلك أنا أقول يا إخواني، الذي يظن أنه والله لا أن حلب ستسقط خلال 10 أيام، شهر، شهرين، 3 شهور، سنة، شيخ إدارية كانت أصغر من حلب 5 سنوات، أكثر من 5 سنوات، وصمدت 5 سنوات. أبدا ليس أهل حلب أقل من أبطال دارية، كلهم أسود أشاوس الحمد لله. بإذن الله لن تسقط حلب، بفضل الله ثم بفضل أهلها الصامدين الصابرين. واحذروا من المرجفين، اليوم المرجفين هذا يومهم، اللي يتكلمون والله الفصائل في الداخل كذا كذا، لا، أثبتوا واصبروا. هذه وصية لعامة الناس في حلب، وصية لإخوان القادة العسكريين في الداخل. ما عاد ظل لا أسماء ولا فصائل ولا غير، ما عاد يفيد هذا الشيء. الله الله، تشكلوا جيش واحد في الداخل، قائد عسكري واحد، تسلمونه السلاح والذخيرة كلها، اجتمعوا اجتماع، تذكروا وقوفكم بين يدي الله، وشكلوا جيش واحد، تعال يا أبو فلان خذ هذا السلاح والعتاد والذخيرة، وهذا أنت من الشرعيين، خذها ولا الشباب اشتغلوا. والله هذا من أهم عوامل النصر. الوصية الثانية، أوصي إخواني العسكريين في الداخل يشكلوا غرفة عمليات عسكرية للرباط، للرباط. والله شاب واحد صابر يرد جيش كامل بإذن رب العالمين، خاصة إذا كان يستشعر وجود أهله. تتابع نقاط الرباط بالكامل، أخرج السجناء من السجون ليذهبوا يدشموا نقاط الرباط. كل سجين عليه محكوم 6 شهور 4 شهور، تعال دشم خلال شهر وأنت يطلق سراحك. نستفيد، أخرجنا السجناء رفعنا دشم ومتاريس. أربعة، لابد من تجهيز جيوش حاضرة، ثلاث أربع جيوش تسمى جيوش مؤازرة، في حال تقدم الجيش على نقطة انطلقوا فورا إليه. خمسة، تجهيز سيارات مسيرة، مجرد تقدم الجيش نقطة تدخل مسيرة إليه وتضرب هذه المناطق حسب الإمكانيات وحسب القدرات. نعم، فخات مسيرة جاهزة للدخول إلى أي نقاط يتقدم عليها الجيش. خامسة، الشرعيين لابد أن يزوروا نقاط الرباط ودعوة وتحريض ودروس وتثبيت ورفع معنويات وتثبيت، فالثبات من عند الله سبحانه وتعالى. ستة، الحرص على وسائل التقنية على القبضات واللاسلكي وغيرها أن تكون بينهم معززة. لابد أن تذهب جميع التركشات إلى التدشين بقوة وتثبيت نقاط الرباط. سبعة، أن توضع خطوط رباط خلفية قدر الإمكان حسب الإمكانيات، أنا أعرف الإمكانيات، توضع خطوط رباط في الخلف يدافعون فيها بحيث لو سقط خط أول يكون لك خط ثاني. نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتها وللأبطال. ونقول رغم ما تكلمنا إلا أن المعنويات عالية بإذن الله، ورغم ما تكلمنا إلا الإخوة يفكرون ليس بحل ولا حلين ولا ثلاثة، جميع الحلول الإخوة يطرحونها بإذن الله، ولن يترككم إخوانكم ولو تأخر الزمن قليلا. أسأل الله يحفظكم ويبارك فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تقر أعين الساحة جميعا بجمع كلمة المسلمين، إنه إذا كان قادر عليه. صلى الله على محمد وعلى آله. جزاك الله كل خير. جزاك الله جزيلا. حياكم الله. مشاهدينا الكرام، كانت حلقة استثنائية تحدثنا بها عن أهم قضايا الساحة. انتظرونا في الحلقة القادمة لنتحدث عن أهم قضايا الساحة الشامية. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني وأخواتي مناصري الثورة الشامية والجهاد الشامي، مشتركي قناة منبر الشام. إخواني، هذا طلب بسيط لنتشارك وإياكم في أجل الجهاد في سبيل الله. كما لا يخفاكم أن الإعلام في سبيل الله من أعظم الجهاد، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نجاهد المشركين بأموالنا وألسنتنا اليوم اللسان يا إخواني هو الإعلام، فأنا أدعوكم إخواني لأن تشاركوا في هذا الجهاد العظيم وأن تنشروا هذه القناة. نحزن حينما نرى قنوات المرح والترفيه بل حتى المعاصي تنتشر بالآلاف وقنوات الجهاد ونصر الدين الله لا تنشر. كانت قناتنا السابقة الشام في أسبوع وصلت إلى 15,000 مشترك ثم أغلقت، واليوم هذه القناة منبر الشام بفضل الله ثم همتكم انتشرت من جديد. إخواني، الإعلام الغربي يحاربنا، فأعينونا بارك الله فيكم بنشر هذه القناة ونشر رابط هذه القناة والإعجاب بهذا المقطع. هذا طلب من أخيكم، أتمنى أن أرى هذا المقطع قد انتشر بقوة، ونتمنى أن ننافس إعلام اللهو والباطل بإعلام الجهاد في سبيل الله. اللهم يا حي يا قيوم، من نشر هذه القناة ونشر هذا المقطع القصير اللهم فاجعله شريكا لنا في الجهاد في سبيل الله، واجعله يا ربي شريكا لنا في كل عمل خير نقدمه للمسلمين، وتقبل منا ومنه. لا تنسوا يا إخوة إعجاب بهذا المقطع ونشر هذا الرابط، تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله.